مسامع الخير للإنشاد تقدم. سالت دموع الشام في أحضاني، فسألتها ما بال دمعك قاني؟ قالت وماذا يسبل الوطن الذي أمسى رهين السجن والسجان؟ في كل ركن في جرح نازف، وبه أقاسي لوعة الأحزان. ألم دفين بات يهتك حرمتي، ويزيد أوجاعي بلا كتمان. ترك الأحبة في فؤادي حسرة، تحكي الأسى في عالم الخذلان. تحكي شتاتي طفلة آهاتها، نسج الخيال بها ثرى وجداني. نسج الخيال بها ثرى وجداني. هتك النصيريون عرض بنيتي، وأنا أراها تدمع العينان. عذرا تئن من الذئاب ولا أرى قلبا على عرض العفيفة حاني. ما حيلتي ويد القبيح تجاوزت، في غيها ما زاد في أشجاني. عامين ترويها إذا اجتمعت إلى رب الرحيم مواكب الأكفان. ماذا جرى في عالم دستوره؟ أمن السلام بمنطق الإنسان. لو كنت كافرة لأحشد جنده، ولأورق الجنات في أغصاني. ولأورق الجنات في أغصاني. لكنني لله مسلمة به، أرجو النجاة من العذاب الجاني. عتبي على الإسلام يخذل نصرتي، وأنا التي آويت بحناني. أوهل نسي الإسلام يوما أنني قد كنت دار الدين والإيمان؟ هذه أمية في القبور محلهم، فاسألهم عني وعن سلطاني. واستنطق الأحجار عن تاريخهم، ستريك ما عمروا من البنيان. والمسجد الأموي يبقى شاهدا ما كان للإسلام في عنواني. ما كان للإسلام في عنواني. في حمص يرقد خالد متطهرا، في عزة وكرامة وأماني. كانت لشارات السيوف قلائدا أزهو بها كعروسة بجماني أين الدموع على جفون أحبتي رحلت بلا علم ولا إعلان هذا نواح القلب ينطق لوعة أما ضميري فهو كالبركان فأجبتها ودموعها في محجري قد عانقت دمعي بلا استئذان يا شام يا شعب تحرر طائعا لله لا للكفر والشيطان لله لا للكفر والشيطان الله أنبأنا بوحي نبيه بركات أرضك آخر الأزمان أنت التي غزت المشارق جندها فأعدت للإسلام مجدا ثاني ما الله تارك بحرك متلاطما فالموج يأذن بالهياج الداني أذن الإله بزوغ فجرك مشرقا ونزوع أيدي الزيف والبهتان كفي دموعك يا حبيبة وابشري فلقد فداك الفاتح الجولاني فلقد فداك الفاتح الجولاني سيف الإله وحربه ولواؤه مهد بآي الحق والقرآن أسد الحروب معمما بترابها وبه تدار معارك الفرسان عتقت حوافر خيله في عزمها وثبت سيوف الله في الميدان غزواته صولاته وفتوحه كفتوح عامر في الزمان الفاني لو لم يكن في الشام إلا نفسه لتفطرت شوقا إلى المنان لتفطرت شوقا إلى المنان كم عانى جند الكفر من نيرانه ومن الليوث بجبهة الإيمان أهل البسالة أرخصوا أرواحهم لله في شوق وفي اطمئنان فبدا النصيري اللعين مبعثرا بدمائه من طانة الشجعان يا شام هذا عهدنا في ديننا لم ننقض الميثاق في الإيمان لم ننقض الميثاق في الإيمان